قد يسأل عن الآيات التي في سورة المؤمنون وفيها قل رب السماوات والأرض وقل بيده ملكوت كل شيء والتي ورد فيها سيقولون لله وفي الآية الأخرى سيقولون لله وفي الآية الثالثة سيقولون لله. فالأخ يقول الآية الأولى تقول قل لمن الأرض ومن فيها، فكان الجواب سيقولون لله، ولكن في الآية الثانية قل من رب السماوات، فكان الجواب المتبادر سيقولون الله، وكذلك في الآية التي تليها. فما الحكمة في قوله سيقولون لله في الموضعين التاليين؟ والجواب أن هاتين الآيتين وردت فيهما قراءتان، قراءة كما ذكر الأخ بالمتبادر إلى الذهن سيقولون الله هكذا، وهي قراءة متواترة مقروء بها على الجادة كما يقولون، الشيء الذي يتبادر إلى الذهن أن يكون الجواب من غير اللام. وأما القراءة باللام لام الجر التي دخلت على لفظ الجلالة فإنها كما يقول أهل العلم من باب تكميل الكلام السابق معنى السؤال عن الملكية، كما في السؤال الأول بدلالة السؤال الأول قل لمن الأرض ومن فيها سيقولون لله، فهنا كان سؤالا عن الملكية. فكذلك الآيات الأخرى أو الآيتان التاليتان ضمن السؤال معنى السؤال عن الملكية، قل من رب السماوات السبع، كأن السؤال يقول من الذي يملك السماوات السبع ويملك العرش العظيم سيقولون لله أو سيقولون الله. السؤال عن المالك يتضمن السؤال عن الملكية، الجواب سيقولون لله أي هي ملك وهي مما تحت سلطان الله سبحانه وتعالى، فضمن هذا المعنى التملك فجاءت اللام لأجل ذلك. وكذلك قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يدير ولا يجار عليه، لنلاحظ هنا أيضا السؤال عن الملكوت ومن الذي بيده الملكوت ومن الذي له القدرة على إجارة الناس، فالجواب سيقولون لله أي له الملكوت وله القدرة على أن يجير ولا يجار عليه، فضمن هذا المعنى أيضا فدخلت اللام. وكما ذكرت هناك قراءة على المتبادر من الذهن كما ذكر الأخ، والله تعالى أعلم.